بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأحبة في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونسأل الله جل وعلا أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا مصوما، وأن لا يجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما. أحبتي في الله، نستكمل ما ابتدأناه من التعليق المختصر على شرح ابن أبي العز لعقيدة الطحاوية، وكنا قد توقفنا عند قول المؤلف رحمه الله، وهو قوله: وإن القرآن كلام الله، منه بدأ بلا كيفية قولا. تفضل الشيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين والمشاهدين ولجميع المسلمين. قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى قوله: وإن القرآن كلام الله، منه بدا بلا كيفية قولا، وأنزله على رسوله وحيا، وصدقه المؤمنون على ذلك حقا، وأيقنوا أنه كلام الله تعالى بالحقيقة، ليس بمخلوق ككلام البرية، فمن سمعه فزعم أنه كلام البشر فقد كفر، وقد ذمه الله وعاقه وأوعده بسقر، حيث قال تعالى: سأصليه سقر. فلما أوعد الله بسقر لمن قال: إن هذا إلا قول البشر، علمنا وأيقنا أنه قول خالق البشر ولا يشبه قول البشر. قال الإمام ابن أبي العز رحمه الله تعالى: هذه قاعدة شريفة وأصل كبير من أصول الدين، ضل فيه طوائف كثيرة من الناس، وهذا الذي حكاه الطحاوي رحمه الله هو الحق الذي دلت عليه الأدلة من الكتاب والسنة لمن تدبرهما، وشهدت به الفطرة السليمة التي لم تغير بالشبهات والشكوك والآراء الباطلة. المؤلف رحمه الله أبو جعفر الطحاوي غفر الله له، وبدأ كتابه بالكلام على توحيد الله، فقال: نقول في توحيد الله المعتقدين بأن الله واحد لا شريك له. ثم عرج بعد ذلك على الكلام على الاعتقاد في الرسول صلى الله عليه وسلم والشهادة له بالرسالة، فتكلم على المرسل وهو الله تبارك وتعالى، وبين استحقاقه للعبادة وتوحيده وما يجب له من الأسماء والصفات، ثم انتقل بعد ذلك للكلام على الرسول صلى الله عليه وسلم والإيمان به، وأنه مبعوث للثقلين الجن والإنس إلى قيام الساعة. ثم بعد ذلك عرج في الكلام على الرسالة وهي القرآن الكريم، وبين أنه كلام الله تبارك وتعالى ومتعبد بتلاوته، وبين رحمه الله أن الاعتقاد الصحيح في القرآن وأنه كلام الله هو الذي ينبع من الكتاب والسنة، وهو الواجب اعتقاده، لا الآراء الباطلة المبنية على الشكوك والتخرصات والظنون والعقليات الفاسدة. ومن هنا فقد شرع الشارح رحمه الله في بيان افتراق الناس في كلام الله تبارك وتعالى وإثبات هذه الصفة العظيمة لله عز وجل. نعم، تفضل الشيخ. وقد افترق الناس في مسألة الكلام على تسعة أقوال: أحدها أن كلام الله هو ما يفيض على النفوس من المعاني، إما من العقل الفعال عند بعضهم أو من غيره، وهذا قول الصابئة والمتفلسفة. وثانيها أنه مخلوق خلقه الله منفصلا عنه، وهذا قول المعتزلة. وثالثها أنه معنى قائم بذات الله، هو الأمر والنهي والخبر والاستخبار إن عبر عنه بالعربية، كان قرآنا وإن عبر عنه بالعبرية كان توراتا. وهذا قول ابن كلاب ومن وافقه كالأشعري وغيره. ورابعها أنه حروف وأصوات أزلية مجتمعة في الأزل، وهذا قول طائفة من أهل الكلام ومن أهل الحديث. هنا في قوله رحمه الله في القول الرابع أنه حروف وأصوات أزلية مجتمعة في الأزل، وقال هذا قول طائفة من أهل الكلام. نعم، هذا قول طائفة من أهل الكلام، ولكن قوله وقول طائفة من أهل الحديث في هذه النسبة نظر، فإن أهل الحديث أتباع السلف الصالح الأوائل من القرون المفضلة لم يكن منهم يأتي بهذه الأقوال والمعتقدات المخترعة. نعم. وخامسها أنه حروف وأصوات، لكن تكلم الله بها بعد أن لم يكن متكلما، وهذا قول الكرامية وغيرهم. وسادسها أن كلامه يرجع إلى ما يحدثه من علمه وإرادته القائم بذاته، وهذا يقوله صاحب المعتبر ويميل إليه الرازي في المطالب العالية. المعتبر هذا كتاب لأحد الفلاسفة، وكان على غير ملة الإسلام ثم انتقل إلى الإسلام، لكنه من الفلاسفة ابن ملكة، توفى في نهاية القرن السادس. وأما الرازي فهو من ما يسمونه الفلاسفة الإسلاميين، وهو من المتكلمين. ولا شك أن الأقوال هذه كلها أقوال وتخرصات وظنون يزعمون أنها عقليات، كلها نتيجة، وهو يشبه قول الأشاعرة. وقول أبي منصور الماتريدي قريب من قول الأشاعرة، والذي أخذوه عن الكلابية أيضا، أخذوه عن ابن كلاب. هذه الأقوال بعضها من بعض. نعم، ثامنها. وثامنها أنه مشترك بين المعنى القديم القائم بالذات وبين ما يخلقه في غيره من الأصوات، وهذا قول أبي المعالي ومن تبعه. وتاسعها أنه تعالى لم يزل متكلما إذا شاء ومتى شاء وكيف شاء، وهو يتكلم به بصوت يسمع، وأن نوع الكلام قديم وإن لم يكن الصوت المعين قديما، وهذا المأثور عن أئمة الحديث والسنة. يعني مقصوده أن الكلام نوع الكلام قديم، أي أن الكلام صفة ثابتة لله تبارك وتعالى، وأن آحاد الكلام متجددة، بمعنى أن آحاد الكلام الله جل وعلا يتكلم بما شاء متى شاء، فهو يكلم تكلم رسله وكلم جبريل بالوحي، ويتكلم في يوم القيامة، يكلم المؤمنين وغير ذلك من المواقف التي يكلم الله فيها عباده. والنصوص في هذا كثيرة متنوعة تدل على أن الله تبارك وتعالى لم يزل متكلما، وأنه يتكلم بما شاء متى شاء كيف شاء سبحانه وتعالى. فهذا القول هو الحق، وأن صفة الكلام ثابتة لله تبارك وتعالى، وهي صفة ذاتية فعلية ذاتية، لأن الله متصف بها ذاتا، فهو موصوف بأنه متكلم سبحانه وتعالى، وفعلية لأنه سبحانه وتعالى يتكلم متى شاء كيف ما شاء في الوقت الذي يشاء سبحانه وتعالى ومع من يشاء سبحانه وتعالى. وقول الشيخ رحمه الله: وإن القرآن كلام الله، إن بكسر الهمزة عطف على قوله إن الله واحد لا شريك له، ثم قال: وإن محمدا عبده المصطفى، وكسر همزة إن في هذه المواضع الثلاثة لأنها معمول القول، أعني قوله في أول كلامه نقول في توحيد الله، يعني مقول القول دائما، يعني تكسر همزة إن إذا صارت في مقول القول أو جاءت في مقول القول. وقوله كلام الله منه بدا بلا كيفية قولا رد على المعتزلة وغيرهم، فإن المعتزلة تزعم أن القرآن لم يبدو منه كما تقدم حكاية قولهم. قالوا وإضافته إليه إضافة تشريف كبيت الله وناقة الله يحرفون الكلم عن مواضعه وقولهم باطل. فإن المضاف إلى الله تعالى معان وأعيان، فإضافة الأعيان إلى الله للتشريف وهي مخلوقة له كبيت الله وناقة الله بخلاف إضافة المعاني كعلم الله وقدرته وعزته وجلاله وكبريائه وكلامه وحياته وعلوه وقهره، فإن هذا كله من صفاته لا يمكن أن يكون شيء من ذلك مخلوقا. المؤلف الآن رحمه الله بدأ يرد شبه هذه الطوائف التي جاءت من هذه الأقوال الباطلة، وقد ذكر أقوالهم الثمانية الباطلة. الآن بدأ يرد هذه الأقوال، وبعضها ظاهر البطلان كقول الفلاسفة وغيره. هنا جاء في الرد على المعتزلة من شبهتهم، قالوا إن القرآن مخلوق، قال بأنه الله جل وعلا أضافه إليه، والمضاف إلى الله يكون مخلوقا كبيت الله وناقة الله، وهذا لا يصح. فإن الذي يضاف إلى الله على نوعين، إما أن يكون معاني وإما أن يكون أعيانا. فإن كان من المعاني فهذه ليست مخلوقة، فعلم الله ورحمته وإرادته وعلوه وقهره وحكمته وعزته هذه صفاته سبحانه وتعالى، وهذه معاني ليست مخلوقة. وأما إذا كانت أعيانا أضيفت إلى الله كبيت الله ناقة الله روح منه وهكذا الأشياء التي هي من الأعيان إذا أضيفت إلى الله تبارك وتعالى فهذه من إضافة التشريف والتكريم، وهذه من إضافة المخلوق إلى خالقه إضافة تكريم وتشريف. وحينئذ إذا نظرنا إلى القرآن فإنه كلام الله سبحانه وتعالى، وكلام الله ليس هو من الأعيان بل هو من المعاني، فهو من صفات الله تبارك وتعالى، وعليه فهو ليس المخلوق، ليس كما يدعون، فشبهتهم باطلة. نعم. والوصف بالتكلم من أوصاف الكمال وضده من أوصاف النقص. قال تعالى واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا. فكان عباد العجل مع كفرهم أعرف بالله من المعتزلة، فإنهم لم يقولوا لموسى وربك لا يتكلم أيضا. وقال تعالى عن العجل أيضا أفلا يرون أن لا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا. فعلم أن نفي رجع القول ونفي التكليم نقص يستدل به على عدم ألوهية العجل. نعم. فهنا هذه أو هذا الكلام المؤلف يدل على القاعدة العظيمة التي سبق تقريرها، وهي قاعدة الأولى، وأن لله تبارك وتعالى مثل الأعلى، وأن يستعمل مع الله تبارك وتعالى قياسه الأولى. فكل كمال ثبت للمخلوق فالخالق أولى بهذا الكمال منه، وكل نقص تنزه عنه المخلوق فإن الخالق منزه عنه سبحانه وتعالى. فإذا كان المخلوق ينزه عن أن يكون أحرصا غير متكلم فإن الله تبارك وتعالى أولى بالتنزه عن ذلك، وإذا كان المخلوق من كماله أن يكون متكلما فإن الله تبارك وتعالى أولى بالكمال منه، ولله المثل الأعلى. وهنا في الاستدلال عليهم في قصة موسى مع قومه لما عبدوا العجل، فإنهم لما قال لهم موسى عليه الصلاة والسلام قال واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا. يحتج عليهم أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا، لو كان الكفرة الذين عبدوا العجل بني إسرائيل يعلمون أن الله لا يتكلم لقالوا لموسى وربك أيضا لا يتكلم، تحتج علينا بأنه لا يكلمنا، أيضا الله لا يتكلم، ولكن يعلمون أن الله سبحانه وتعالى يتكلم، ولذلك بهتوا هنا لما قال لهم موسى أنه لا يكلمهم عن العجل ولا يهديهم سبيلا. فلذلك هؤلاء من بني إسرائيل أعقل من المعتزلة، لأنهم ما قالوا وربك أيضا لا يتكلم، هم علموا أن الله يتكلم سبحانه وتعالى، وأنه ليس كالعجل الذي لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا، إلى آخر الاستدلال الذي ذكره المؤلف رحمه الله. طب أحسن الله إليك. وغاية شبهتهم أنهم يقولون يلزم منه التشبيه والتجسيم، فيقال لهم إذا قلنا إنه تعالى يتكلم كما يليق بجلاله انتفت شبهتهم، ألا ترى أنه تعالى قال اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم، فنحن نؤمن أنها تكلم ولا نعلم كيف تتكلم وكذا. قوله تعالى وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء، وكذلك تسبيح الحصى وكذلك تسبيح الحصى والطعام وسلام الحجر، كل ذلك بلا فم يخرج منه الصوت الصاعد من الرئة المعتمد على مقاطع الحروف. نعم، هنا من الشبهات أيضا التي يلبسون بها على الناس، يقولون إننا إذا قلنا إن الله يتكلم فقد شبهناه بالمخلوقات بالبشر، لأن البشر يتكلمون، فنحن ننفي عن الله صفة الكلام لأجل أن لا يشابه البشر. نقول هذا باطل، نقول هذا الكلام باطل، لأنكم إذا نفيتم عن الله ما أثبته لنفسه فقد عقلتم صفات الباري تبارك وتعالى. والواجب في صفات الله إثباتها بلا تمثيل ولا تشبيه ولا تكييف. فنحن نؤمن بأن الله يتكلم، ولكن كلامه ليس ككلام البشر، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير سبحانه وتعالى. فحينئذ إذا قلنا إن الله يتكلم ولكن كلامه لا يشبه كلام المخلوقين من البشر أو من غير البشر، كما سمعنا في النص في كلام الشارع تسليم الحجر وإنطاق الله الجلود، فإن كلام الله ليس ككلام المخلوقات، حينئذ انتفت المماثلة وانتفى التشبيه. إذن لماذا نعطل الله عز وجل عن صفاته ونكذب بالقرآن ونكذب بالسنة؟ فلا شك أن هذه الشبهة لا تنطلي إلا على من طمس الله بصيرته، فهم يزعمون أن إذا أثبتنا الصفات لله تبارك وتعالى شابهناه بخلقه، والحقيقة أنهم أصلا هم المعتزلة وأمثالهم من كل معطلة الصفات. هم وقعوا في التشبيه أولا، فلما اعتقدوا مشابهة الخالق للمخلوق فروا فعطلوا الخالق عن صفاته. إذن هم وقعوا في التمثيل ففروا منه إلى التعطيل، وهذا كله من سوء ظنهم برب العالمين. والواجب على المسلم أن يثبت ما أثبته الله لنفسه، ما أثبته له رسوله من الأسماء والصفات من غير تحريف ولا تكييف ولا تمثيل ولا تعطيل. تفضل صلى الله عليه. وإلى هذا أشار الشيخ رحمه الله بقوله منه بدا بلا كيفية قولا، أي ظهر منه ولا يدرى كيفية تكلمه به، وأكد هذا المعنى بقوله قولا، أتى بالمصدر المعرف للحقيقة، كما أكد الله تعالى التكليم بالمصدر المثبت للحقيقة النافي للمجاز في قوله وكلم الله موسى تكليما. فماذا بعد الحق إلا الضلال. والقاعدة المعروفة أنه إذا أكد المصدر فإنه ينتفي احتمال المجاز قطعا، وهنا قال وكلم الله موسى تكليما، وهو أهل الباطل الذين يؤولون ويحرفون يقولون جرحه بأنياب الحكمة أو ما شابه ذلك. هذا لا يمكن أن يؤول بهذا التأويل الفاسد، لأن الله أكد الصفة، أكد التكليم، وقال وكلم، أكد الفعل بالمصدر، وكلم الله موسى تكليما، وحينئذ ينتفي المجاز فلا يبقى إلا الكلام على الحقيقة. نعم. ولقد قال بعضهم لأبي عمرو بن العلاء أحد القراء السبعة أريد أن تقرأ وكلم الله موسى بنصب اسم الله ليكون موسى هو المتكلم لله، فقال له أبو عمرو هب أني قرأت هذه الآية كذا، فكيف تصنع بقوله تعالى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه فبهت المعتزلي. نعم، الآية الكريمة وكلم الله موسى تكليما، فلفظ الجلالة مرفوع لأن الله جل وعلا هو الذي كلم موسى، فجاءه يقول أريدك أن تقرأ لفظ الجلالة بالنص، تقول وكلم الله موسى ليكون موسى هو الباعث والله هو المكلم، فقال له هب أني قلت ذلك، فما تصنع بالآية الأخرى التي قال الله فيها ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه؟ وكلمه ربه. التكليم واضح أنه من الله تبارك وتعالى. وغيرها من الآيات في قوله تعالى فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة، وغير ذلك من النصوص الكثيرة في إثبات صفة الكلام لله تبارك وتعالى. تفضل. وكم في الكتاب والسنة من دليل على تكليم الله تعالى لأهل الجنة وغيرهم. قال تعالى سلام قولا من رب رحيم. عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أهل الجنة في نعيمهم إذ سطع لهم نور فرفعوا أبصارهم فإذا الرب جل جلاله قد أشرف عليهم من فوقهم فقال السلام عليكم يا أهل الجنة، وهو قول الله تعالى سلام قولا من رب رحيم. قال فينظر إليهم وينظرون إليه فلا يلتفتون إلى شيء مما هم فيه من النعيم ما داموا ينظرون إليه حتى يحتجب عنهم وتبقى بركته ونوره عليهم في ديارهم. رواه ابن ماجه وغيره. هذا الحديث ضعف إسناده كثير من العلم لكن معناه صحيح وثابت في النصوص الأخرى من تكليم الله لأهل الجنة، وما جاء في أن الله جل وعلا يقول يا أهل الجنة إن الله ينادي منادي إن الله يستزيركم فزوروه فيذهبون إلى الله تبارك وتعالى، وسلام الله عليهم منصوص في القرآن الكريم، وينظرون إلى الله حين يستزيرهم فلا يعطون شيئا، فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى وجه الله الكريم تبارك وتعالى. فهذا الحديث وإن كان سنده ضعيفا إلا أنه تشهد له النصوص التي جاءت بمثل معناه وهي نصوص صحيحة منها ما سيأتي في صحيح البخاري وغيره. نعم. ففي هذا الحديث إثبات صفة الكلام وإثبات الرؤية وإثبات العلو، وكيف يصح مع هذا أن يكون كلام الرب كله معنى واحد معنى واحدا. وقال تعالى وقد قال وعندك بدون قد وقد قال تعالى إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم. فأهانهم بترك تكليمهم، والمراد أنه لا يكلمهم تكليم تكريم هو الصحيح، إذ قد أخبر في الآية الأخرى أنه يقول لهم في النار اخسروا فيها ولا تكلمون. فلو كان لا يكلم عباده المؤمنين لكانوا في ذلك هم وأعداؤه سواء، ولم يكن في تخصيص أعدائه بأنه لا يكلمهم فائدة أصلا. نعم، هذه المسألة أو هذه الجزئية يبين مؤلف فيها إثبات الكلام لله والرد على المبطلين، فيقول لهم يقول إن الله جل وعلا جاءت النصوص الكثيرة في القرآن الكريم وفي السنة النبوية أن الله جل وعلا يكون يترك تكليم أهل الكفر والمنحرفين عقوبة لهم، كما قال في هذه الآية إن الذين يشترون بعهد الله وإيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم. تأمل معي أيها الموحد أيها المتبع لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الله جل وعلا ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم، هؤلاء أعداء لا يكلمهم. لو كان الله عز وجل لا يتكلم إذن ما فائدة أن يقول لأعدائه لا يكلمهم الله، لأن الله لا يكلم المؤمنين ولا الكافرين، ما في فائدة. لكن لما خص الكافرين بقوله ولا يكلمهم علم أنه يكلم المؤمنين، يكلم المؤمنين، وهنا التكليم المنبي على الكافرين تكليم التكليم تكليم التكليم، وإلا فإن الله أيضا يكلم الكافرين توبيخ لهم كما قال اخسأوا فيها ولا تكلمون. فإذا الشاهد من هنا أن الله لما نفى تكليمه لأعدائه دل على أنه يكلم أولياءه، وإلا لو قلنا أنه لا يكلم أولياءه لا يتكلم إطلاقا كما تقوله أهل البدع كافة الذين ينكرون صفة الكلام ويحرفونها، لم يكن في تخصيص أعدائه فائدة بذكر أنه لا يكلمه. ما الفائدة أن يخصصهم بأنه لا يكلمه إذا كان لا يكلم الجميع؟ إذا لا شك أن هذا المعنى الذي ذهب إليه أهل البدعة هو إنكار صفة الكلام، وهذا القول باطل. نعم تفضل. وقال البخاري في صحيحه: باب كلام الرب تبارك وتعالى مع أهل الجنة، وساق فيه عدة أحاديث. فأفضل نعيم أهل الجنة رؤية وجهه تبارك وتعالى وتكليمه لهم، فإنكار ذلك إنكار لروح الجنة وأعلى نعيمها وأفضله الذي ما طابت لأهلها إلا به. طبعا المبتدعة على خلاف مذاهبهم في العقائد ينكرون الأحاديث النبوية ويقولون ما في الأحاد أحاديث الأحاد، ولكن هذا الكلام منهم باطل، فإن النصوص صريحة كما قال الله تبارك وتعالى في الآية السابقة عندما يقول لأهل الجنة سلام قولا من رب رحيم، وتحية يوم يلقونه سلام، وغير ذلك من النصوص. وهنا هذه الأحاديث الذكر البخاري وغيره من أهل السنة من الأحاديث بلغت مبلغ التواتر المعنوي بإثبات تكليم الله للمؤمنين وإثبات رؤية الله وغير ذلك من صفات الله، بلغت مبلغ التواتر المعنوي وإلا تبلغ مبلغ التواتر اللفظي، وحينئذ لا مجال لإنكارها ولا لردها بدعوى أنها أحاديث آحاد، ولكن هذه من شبهات المبطلين. وأما استدلالهم بقوله تعالى: الله خالق كل شيء والقرآن شيء، فيكون داخلا في عموم كل فيكون مخلوقا، فمن أعجب العجب وذلك أن أفعال العباد كلها عندهم غير مخلوقة لله تعالى، وإنما يخلقها العباد جميعها لا يخلقها الله، فأخرجوها من عموم كل وأدخلوا كلام الله في عمومها، مع أنه صفة من صفاته به تكون الأشياء المخلوقة، إذ بأمره تكون المخلوقات. قال تعالى: والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر، ففرق بين الخلق والأمر، فلو كان الأمر مخلوقا للزم أن يكون مخلوقا بأمر آخر والآخر بآخر إلى ما لا نهاية له، فيلزم التسلسل وهو باطل. وطرد باطلهم أن تكون جميع صفاته مخلوقة كالعلم والقدرة وغيرهما، وذلك صريح الكفر، فإن علمه شيء وقدرته شيء وحياته شيء، فيدخل ذلك في عموم كل فيكون مخلوقا بعد أن لم يكن. تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. نعم. هنا المؤلف رحمه الله أيضا يستمر في رد أباطيل المعتزلة ويأتي بشبهات هم ليس لهم حجج وليس لهم أدلة، يستدل أدلة صحيحة صريحة يستدلون بها، إنما هم يشبهون ويلبسون على من لا بصيرة له من عوام المسلمين ومن ينخدع بهم. ففي هذه الآية الكريمة يستدلون يقول: الله خالق كل شيء، ثم يلبسون يقول: القرآن شيء، إذن الله خالق القرآن. فرد عليهم الشيخ من عدة أوجه. أولا قال: إنكم تقولون الآية الله خالق كل شيء، أنتم من مذهبكم أيها المعتزلة المبطلون أن العبد يخلق فعل نفسه. المعتزلة من عقائدهم الباطلة يعتقدون كما مر معنا في دروس سابقة في باب القدر وفيما يتعلق بالإرادة، أنهم يعتقدون أن المخلوق يخلق فعل نفسه، الإنسان يخلق فعل نفسه. وأهل السنة يردون عليهم ذلك ويستدلون عليهم بقول الله تعالى: والله خلقكم وما تعملون، ويبينون أن عقيدتهم هذه باطلة. لكن الآن دعونا ننظر في حالة، أنتم تعتقدون أن العبد يخلق فعل نفسه وأنه لا يخلقه الله، هذه الآية تستدلون بها، لماذا لا تستدلوا بها على مذهبكم الباطل؟ إذا كان تقول الله خالق كل شيء، فلماذا لم تدخلوا أعمال العباد في هذه الآية؟ لاحظت الآن؟ إذا هم أخرجوا أعمال العباد من هذه الآية. نقول بما أنكم الآن بمزاجكم وحسب أهوائكم أخرجتم أعمال العباد من هذه الآية، ثم بتفكيركم وفكركم الباطل أدخلتم كلام الله فيها، هذا تحكم، هذا تحكم بالدليل. طيب إذا الآن هذا رد الأول عليهم في هذه النقطة. ثم جاءت النقطة الأخرى في نفس هذا الدليل، فقال رحمه الله: مع أن القرآن صفة من صفات الله تبارك وتعالى، بكلام الله تكون المخلوقات، لما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، والآية ألا له الخلق والأمر، ألا له الخلق والأمر، فالله له الخلق وله الأمر، وبأمره تكون المخلوقات سبحانه وتعالى. فإذا كان أمره الذي هو كلامه، أمر الله هو ماذا؟ هو كلامه. إذا كان أمره مخلوقا عندكم الذي به تكون المخلوقات، إذا كان الأمر يلزم التسلسل، يلزم أن يكون هناك أمر آخر غير هذا الأمر المخلوق، لأن هذا الأمر الآن أمر الخلق والأمر عرفنا الخلق، والأمر قلتم إن الأمر وهو كلامه مخلوق، إذا يلزم أن يكون هناك أمر آخر حتى يخرج هذا الأمر الذي جعلته مخلوقا، وإذا وجد أمر آخر يتسلسل الأمر، فقل لابد أيضا للأمر الآخر من أمر ثالث. بالتالي ما النتيجة؟ النتيجة أن تكون صفات الله كلها عندهم ماذا؟ مخلوقة. تكون صفات الله عندهم كلها مخلوقة، هذا أيضا رد ثاني، وهذا كله باطل أيضا. قال رحمه الله: قال وطرد باطلهم، لو أردنا أن نطرد مذهبهم، يعني نستخدم مذهبهم بأسلوب طردي نستعمله في جميع الصفات، فإنهم قالوا إن القرآن هو صفة من صفات الله، كلام الله عز وجل، كلام الله صفة من صفاته، إنه مخلوق، إذا علم الله شيء، إذا كان القرآن شيء فعلم الله شيء، وقدرته شيء، وإرادته شيء، ورحمته شيء، هل هذه إذا مخلوقة؟ هذا لا يقوم به عاقل، ولكن هؤلاء القوم كما ذكرنا إنما يلبسون على من لا بصيرة له. نعم، تفضل إن شاء الله عليك. وكيف يصح أن يكون متكلما بكلام يقوم بغيره؟ ولو صح ذلك للزم أن يكون ما أحدثه من الكلام في الجمادات كلامه، وكذلك أيضا ما خلقه في الحيوانات، ولا يفرق حينئذ بين نطق وأنطق، وإنما قالت الجلود أنطقنا الله ولم تقل نطق الله، بل يلزم أن يكون متكلما بكل كلام خلقه في غيره، زورا كان أو كذبا أو كفرا أو هذيانا، تعالى الله عن ذلك. وقد طرد ذلك الاتحادية، فقال ابن عربي وقد طرد ذلك الاتحادية، فقال ابن عربي: وكل كلام في الوجود كلامه، سواء علينا نثره ونظامه. نعم، لاحظ الآن المؤلف رحمه الله يستمر في رد باطل المعتزلة وأعرابهم، فيقول لأن المعتزلة ماذا يقول؟ القرآن مخلوق، خلقه الله في جبريل، وناس يقولون خلقه الله محمد، وناس يقولون كلام آخر. فيقول لهم: لو صح أن يكون كلامه مخلوقا في غيره وقائما بغيره، لو صح ذلك لازم أن يكون كل كلام الغير كلام الله، لأن كلها أي واحد من هؤلاء الغير يتكلم هو يتكلم بكلام الله. لماذا؟ لأن الله خلق كلام كل الناس، ليس فقط القرآن الذي صار مخلوقا في جبريل أو مخلوقا عند النبي صلى الله عليه وسلم كما يقولون، إذا صار الكلام الذي وصله وصمة الله، إذا ادعيتم أنه خلقه بغيره وصار غيره يتكلم، صار إذا كل الكلام الذي يتكلم به الناس على هذا المذهب هو كلامه. وسبحان الله، هذا المعتقد الفاسد اللازم الفاسد قال به ظلال من الظلال، بعض الظلال، بل من الطوائف ضالة الأخرى، منهم ابن عربي صاحب مذهب الحلول والاتحاد، الذي يقول: وكل كلام في الوجود كلامه، سواء علينا نثره ونظامه. كل شيء في الطرف كلام الله، كل ما تسمعون من حق وباطل وزور وفحشاء وعمل صالح وعمل طالح، كله كلام الله. وهذا أصل معتقدهم في الوجود والحلول عندما يقولون العبد رب والرب عبد ما ثم إلا هو، هذا المعتقد باطل، هذا زندقة ومروق عملة الإسلام. لذلك فإن أصحاب الأهواء يقول بهم الأمر إلى الخروج عن ملة الإسلام والعياذ بالله من هذه المذاهب الردية. تفضل. ولو صح أن يوصف أحد، نعم. ولو صح أن يوصف أحد بصفة قامت بغيره لصح أن يقال للبصير أعمى وللأعمى بصير، لأن البصير قد قام وصف الأعمى بغيره والأعمى قد قام وصف البصر بغيره. ولو صح أن يوصف الله تعالى بالصفات التي خلقها في غيره من الألوان والروائح والطعوم والطول والقصر ونحو ذلك. ولا شك أن هذا باطل، يعني قد باطلهم إذا كانوا يقولون إن كلام الله مخلوق وأن الله خلقه في غيره، يعني صفة الله وجدت في غير الله. إذا يصح أن نصف أي شخص بصفة ليست فيه وهي موجودة في غيره، لأن إذا كنا نقول إن القرآن نقول إن القرآن كلام الله ولكنه خلقه في غيره، كلام الله خلقه في غيره. إذا يصح أن نجي عند واحد أعمى نقول ترى هذا الأعمى أنت بصير. ليش؟ نقول لأن غيره فلان بصير في صفة البصر ونحن سنصفك بأنك بصير. هذا كلام مقبول؟ هذا كلام لا شك أنه باطل. فليس كل من اتصف بصفة يجوز أن يتصف يوصف بها غيره. كل من قام به صفة فهي صفته وليس صفة غيره. هؤلاء يعني يأتون بالأمور الباطلة وتلزمهم هذه اللوازم. نعم. وبمثل ذلك ألزم الإمام عبد العزيز المكي بشرى المريسي بين يدي المأمون بعد أن تكلم معه ملتزما أن لا يخرج عن نص التنزيل، وألزمه الحجة وقال وألزمه قبل أن لا يخرج عن نص التنزيل. عبد العزيز الإمام عبد المكي هو عبد العزيز الإمام عبد العزيز يحيى الكناني، هو صاحب كتاب الحيدة، وكتاب الحيدة هو الذي ذكر فيه مناظرته للمعتزلة ومنهم بشر المريسي بحضرة المأمون، وأورد الإمام ابن تيمية رحمه الله أورد الكتاب وهذه الرسالة أوردها كاملة في ضبط عرض العقد والنقد، أوردها كاملة. وبعض الناس يعني تكلم في صحة نسبتها إلى الإمام المكي، ولكن لو قدر أنها لم تصح إلا أن هذه المناظرة ما فيها حق، ما فيها حق وإلزام للخصم بالحجة والبرهان. فقال بشر يا أمير المؤمنين ليدع مطالبتي بنص التنزيل ويناظرني بغيره، فإن لم يدع قوله ويرجع عنه ويقر بخلق القرآن الساعة وإلا فدمي حلال. طيب شوف المبطل ماذا يقول، يقول ما أبغاه يناقشني بنص التنزيل، وهكذا أهل البدعة يستحسنون يريدون العقول، ما يريد يقدمون العقول على النقول، يقدمون العقل على النقل ويحكمون العقل البشري في كلام الله وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم. فهو لا يريد التنزيل، يقول لا يناقشني بالتنزيل، يناقشني يناظرني بالكلام اللي أنا بأطرح عليه، وإذا ما رجع دمي حلال شرطا علي، إذا ما رجع فلت يقول القرآن مخلوق دمي حلال. قصده أنه ما يريد يناظر بالتنزيل. مع ذلك الإمام عبد العزيز المكي تنزل معه وقال سأناظره بحجج التي يدعي العقلية. قال عبد العزيز تسألني أم أسألك؟ فقال بشر اسأل أنت وطمع في. فقلت له يلزمك واحدة من ثلاث لا بد منها، إما أن تقول إن الله خلق القرآن وهو عندي أن كلامه في نفسه أو خلقه قائما بذاته ونفسه. يصنع نقطة وهو إما أن تقول أن إن الله خلق القرآن في نفسه، الكلمة وهو عندي أنه كلامه، يعني هذه الجملة معترضة، هذه قالها عبد العزيز معتقدا، يقول أنا عندي إن هذا كلام الله ما خلقه في نفسه، لكن أنا بقولك بحاول أمشي معك وألزمك. فهو يقول إما أن تقول إن الله خلق القرآن، وعبد العزيز يقول وهو عندي كلام الله ما هو مخلوق، يقول إما أن تقول خلق القرآن في نفسه هذا خيار أول. تفضل. أو خلقه قائما بذاته ونفسه أو خلقه في غيره. قال أقول خلقه كما خلق الأشياء كلها، وحاد عن الجواب. فقال المأمون اشرح أنت هذه المسألة ودع بشرى. فقد انقطع. فقال عبد العزيز إن قال خلق كلامه في نفسه فهذا محال، لأن الله لا يكون محلا للحوادث المخلوقة ولا يكون منه شيء مخلوقا وإن قال خلقه في غيره فيلزمه في النظر والقياس أن كل كلام خلقه الله في غيره فهو كلامه، وإن قال خلقه قائما بنفسه وذاته فهذا محال، لا يكون الكلام إلا من متكلم، كما لا تكون الإرادة إلا من مريد، ولا العلم إلا من عالم، ولا يعقل كلام قائم بنفسه يتكلم بذاته. فلما استحال من هذه الجهات أن يكون مخلوقا علم أنه صفة لله. هذا مختصر من كلام الإمام عبد العزيز بن حيدة. يعني أن قال أن الله خلقه بنفسه هنا لا يمكن. كيف الله يخلق في نفسه ويكون الله جل وعلا محل الحوادث؟ الله خالق وصفاته ليست مخلوقة، فالله هو الخالق سبحانه وتعالى. وأيضا خلقه في غيره، إذا قلت أن خلقه في غيره معنى كل الغير هذا سيكون هو القرآن وهو كلامه، هذا باطل، ما أحد يقول كل هذا كلام الله. وإذا قلت أنه قائم بنفسه لا يوصف بأنه متكلم، الشيء اللي في النفس لا يوصف أنه متكلم إلا من كان متكلما يتكلم. فألزمه بهذا، وهي طويلة المناظرة، ولكن أتى بموضع الشاهد من هنا في المسألة. نعم تفضل. وعموم كل في كل موضع بحسبه، أيضا هذا رد آخر على استدلالهم بقول الله الله خالق كل شيء. الآن يرد عليهم الشيخ من جهة أخرى، وهو عموم كلمة كل، ليس معنى كلمة كل شيء يعني يدخل فيها القرآن كما زعمتم. طب ويعرف ذلك بالقرائن، ألا ترى إلى قوله تعالى تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم، ومساكنهم شيء ولم يدخل في عموم كل شيء دمرته الريح، وذلك لأن المراد تدمر كل شيء يقبل التدمير بالريح عادة وما يستحق التدمير. وكذا قوله تعالى حكاية عن بلقيس وأوتيت من كل شيء، المراد من كل شيء يحتاج إليه الملوك، وهذا القيد يفهم من قرائن الكلام، إذ مراد الهدهد أنها ملكة كاملة في أمر الملك غير محتاجة إلى ما يكمل به أمر ملكها أو ملكها، ولهذا نظائر كثيرة. إذن كلمة كل ما يصلح أن نقول الله خالق كل شيء يعني أن الله يدخل في هذا الشيء، تعالى الله عن ذلك، بل إن العرب تفهم هذا، الله خالق كل شيء، إذا كل شيء ما هو مخلوق لأن الله خالق، فالخالق لا يكون مخلوق، إذا الله خالق كل شيء، فشيء هنا أي من المخلوقات، فلا يدخل فيه كلامه ولا بقية صفاته تبارك وتعالى. كما استدل بالآية أن كل بحسبها كما ذكر الشواهد على ذلك. نعم. والمراد من قوله تعالى خالق كل شيء أي كل شيء مخلوق وكل موجود سوى الله تعالى، فهو مخلوق، فدخل في هذا العموم أفعال العباد حتما، ولم يدخل في العموم الخالق تعالى، وصفاته ليست غيره لأنه سبحانه وتعالى هو الموصوف بصفات الكمال، وصفاته ملازمة لذاته المقدسة لا يتصور انفصال صفاته عنه، كما تقدم الإشارة إلى هذا المعنى عند قوله ما زال بصفاته قديما قبل خلقه، بل نفس ما استدلوا به يدل عليهم. فإذا كان قوله تعالى الله خالق كل شيء مخلوقا لا يصلح أن يكون دليلا. الله أكبر. يعني لاحظ الآن، شوف لاحظ استدلال المؤلف لما قال الله خالق كل شيء، قال إن عموم كل شيء يدخل فيه أفعال العبادة التي أنتم أخرجتموها، ولا يدخل فيه صفات الله لأن الله قال الله خالق، والخالق صفاته لا تدخل في المخلوقات، إذن الدليل ليس لكم، الدليل عليكم. ثم أمر آخر وهذا لطيف ما استدل به عليهم، فأنتم تقولون القرآن مخلوق، يعني الذي إذا كنتم قوم تعقلون لا تستدلون بالآية، لماذا؟ لأنكم تستدلون بالمخلوق على أنه مخلوق، تستدلون بالمخلوق على أنه مخلوق، ما يصح هذا الدليل لكم، الله خالق الجميع ما يصح هذا الدليل لكم، لماذا تعتقدون أن الآيات الكريمة أنها مخلوقة؟ لكيف تستدلون به؟ تستدلون بالمخلوق؟ فرد عليهم هنا من عدة جوانب رحمه الله. نعم، صلى الله عليه وسلم. وأما استدلالهم بقوله تعالى إنا جعلناه قرآنا عربيا فما أفسده من استدلال، فإن جعل إذا كان بمعنى خلق يتعدى إلى مفعول واحد كقوله تعالى وجعل الظلمات والنور، وقوله تعالى وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون، وجعلنا في الأرض رواسيا تميد بهم، وإذا تعدى إلى مفعولين لم يكن بمعنى خلق قال تعالى ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا، وقال تعالى ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، وقال تعالى الذين جعلوا القرآن عظيم، وقال تعالى ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، وقال تعالى ولا تجعل مع الله إلها آخر، وقال تعالى وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا، ونظائره كثيرة، وكذا قوله تعالى إنا جعلناه قرآنا عربيا. نعم، هنا المؤلف الآن أيضا أتى بشبهة أخرى له، وما هي شبهته؟ يقولون إن الله جل وعلا يقول إنا جعلناه قرآنا عربيا، وجعل بمعنى خلق، إذن الله يقول إنا خلقناه قرآنا عربيا، هكذا يقول. هل هذا صحيح؟ هذا باطل، لأن جعل في اللغة العربية إذا كانت لمفعول واحد فتأتي بمعنى خلق، مثل قوله تعالى وجعل الظلمات والنور، ومثل قوله تعالى وجعلنا السماء سقفا محفوظا أي خلقنا السماء، وجعل الظلمات والنور أي خلق الظلمات والنور. إذا عد إلى مفعول واحد يكون بمعنى خلق، إذا عد إلى مفعولين لا يكون بمعنى خلق إطلاقا. ولهذا لاحظ الآن الآية الكريمة التي قال الله فيها ولا تجعل مع الله إلها آخر، هل معناها ولا تخلق مع الله إلها آخر؟ لا يمكن، ولكن معناها ولا تتخذ مع الله إلها آخر. إذا جعل عدية إلى مفعولين صار معناها اتخذ وليس معناها خلق. لاحظ الآيات الآن آية آية، في الآيات التي عديت إلى المفعول قال تعالى وجعل الظلمات والنور أي خلق الظلمات والنور، وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون، خلقنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون، إلى غير ذلك. لاحظ التي تدل على أن جعل عدة إلى مفعولين تدل معنى اتخذ، قال ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا، هل معناها وقد خلقتم الله؟ لا، يعني وقد اتخذتم الله عليكم كفيلا، وقال ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أي ولا تتخذوا الله عرضة لأيمانكم، وقال الذين جعلوا القرآن عظيم أي اتخذوا، وقال ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، وقال ولا تجعل مع الله إله آخر لا تتخذ، وقال سبحانه وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا، جعلوا الملائكة يعني اتخذوا الملائكة، أن الكفار اتخذوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن اتخذوهم إناثا اتخذوهم آلهة، هل معناها ان وخلق الكفار وخلقوا الملائكه الذين هم عباد الرحمن اناثا؟ ما حتى الكفار ما يقولون بها، انما هم اتخذوا. اذا جعل هنا من عد الى جاءت الى مفعول واحد تكون معنى خلق، وان جاءت الى مفعولين تكون معنى اتخذ، وبالتالي لا يصح استدلالهم ان جعلناه قرانا عربيا، لا يعني خلقناه، هذا لا يصح. تفضل الشيخ صلى الله عليه وسلم. وما افسد استدلالهم بقوله تعالى نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة على أن الكلام خلقه الله تعالى في الشجرة فسمعه موسى منها، وعموا عما قبل هذه الكلمة وما بعدها، فإن الله تعالى قال فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن، والنداء هو الكلام من بعد، فسمع موسى عليه السلام النداء من حافة الوادي، ثم قال في البقعة المباركة من الشجرة، أي أن النداء كان في البقعة المباركة من عند الشجرة، كما تقول سمعت كلام زيد من البيت، يكون من البيت لابتداء الغاية، لا أن البيت هو المتكلم، ولو كان الكلام مخلوقا في الشجرة لكانت الشجرة هي القائلة يا موسى إني أنا الله رب العالمين. وهل قال إني أنا الله رب العالمين غير رب العالمين؟ ولو كان هذا الكلام بدا من غير الله لكان قول فرعون أنا ربكم الأعلى صدقا. إذ كل من الكلامين عندهم مخلوق قد قاله غير الله، وقد فرقوا بين الكلامين على أصلهم الفاسد أن ذاك كلام خلقه الله في الشجرة وهذا كلام خلقه فرعون، فحرفوا وبدلوا واعتقدوا خالقا غير الله. وسيأتي الكلام على مسألة أفعال العباد إن شاء الله تعالى. لاحظ هذا من الطلبة أن يقولوا يعني إن القرآن خلقه الله في الشجرة، فالشجرة هي التي نالت. الشجرة تقول إني أنا الله رب العالمين، وتذكر الآيات التي تنوعت في أكثر من سورة في نداء موسى. ولما أرادوا أن يهربوا عندما ألزموا بقول أهل السنة لهم إن الله حكى عن فرعون، قال فرعون أنا ربكم الأعلى، قالوا إن فرعون هو اللي خلق الكلام الشجرة، الله خلق الكلام في الشجرة، أما فرعون لا، الله ما خلق الكلام في فرعون، فرعون هو اللي خلق الكلام. لأنهم أيضا أرادوا أن يهربوا، ما يبغون يقولون إيش؟ لا يريدون يقولوا إن الله خالق أفعال فرعون وغير فرعون. فهذا لا شك أنه باطل، هذا لا يقول به عاقل من صبيان المسلمين فضلا عن عقلائهم. فيعني لا شك أن من صار في دروب أهل الأهواء ينتج من هذه الآراء الفاسدة. نعم تفضل استغفر الله. فإن قيل فقد قال تعالى إنه لقول رسول كريم، وهذا يدل على أن الرسول أحدثه إما جبريل أو محمد صلى الله عليه وسلم. قيل ذكر الرسول معرف أنه مبلغ عن مرسله، لأنه هنا ذكر الرسول معرف موضح أنه مبلغ عن مرسله. قيل ذكر الرسول معرف أنه مبلغ عن مرسله لأنه لم يقل إنه قول ملك أو نبي، فعلم أنه بلغه عمن أرسله به لأنه أنشاه من جهة نفسه. وأيضا فالرسول في إحدى الآيتين جبريل وفي الآية الأخرى محمد صلى الله عليه وسلم، فإضافته إلى كل منهما تبين أن الإضافة للتبليغ، إذ لو أحدثه أحدهما امتنع أن يحدثه الآخر. طيب يعني الآن يقولون طيب ما تقولون بقوله إنه لقول رسول كريم؟ هذا صحيح إنه هو قول الله، قول رسول كريم. نقول أول كلمة رسول تدل على أن هناك من إيش؟ من أرسل بهذا القول ليبلغه للناس. ثانيا الرسول هنا هل هو جبريل ولا محمد؟ إن قالوا جبريل ففي موضع جاءنه محمد، إذا كان جبريل هو الذي ألقي إليه فلا يصلح أن يكون محمد، فإما أن تقولوا واحدا منهما أو أن تقولوا ليس واحدا منهما. والواقع أن الذي تكلم فيه ابتداء هو الله تبارك وتعالى، ولكنه بلغه جبريل فبلغه النبي صلى الله عليه وسلم فقرأه عليه الصلاة والسلام على أمته عليه الصلاة والسلام. ثم تأتي الآن استدلال آخر بأنه قول رسول أمين، وكذلك أن الله جل وعلا أخبر أن لو تقبل علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين، تبين أنه مرسل وأنه ينقل كلام رب العالمين. نعم تفضل. وأيضا فقوله رسول أمين دليل على أنه لا يزيد في الكلام الذي أرسل بتبليغه ولا ينقص منه، بل هو أمين على ما أرسل به يبلغه عن مرسله. مع قوله فقوله رسول أمين هو ليس في الآيات أن الله قال رسول أمين، لكن يقصد فقوله أي وصفه أنه رسول أمين. ولا الآية الأخرى ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين، فالمقصود لو أن عبر فقال أيضا فوصف الرسول بأنه أمين كان أدق. نعم. وأيضا فإن الله قد كفر من جعله قول البشر ومحمد صلى الله عليه وسلم بشر، فمن جعله قول محمد بمعنى أنه أنشأه فقد كفر، ولا فرق بين أن يقول إنه قول بشر أو جني أو جني أو ملك، والكلام كلام من قاله مبتدئا لا من قاله مبلغا. هذا القاعدة، الكلام كلام من قاله مبتدئا لا من قاله مبلغا. أنت الآن إذا سمعت شخص يقرأ القرآن، يقرأ الفاتحة، يقرأ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، مش تقول، تقول هذا مثلا اسم زيد، تقول زيد يقول الحمد لله رب العالمين، وتقول هذا كلام الله، يقرأ القرآن، يقرأ كلام الله، من هو يبلغ ويقرأ، لكن الكلام كلام الله، من قاله مبتدئا لا من قاله مبلغا. كذلك لو سمعت مثلا قصيدة كما سيشير الآن المؤلف، قيف أن تبكي من ذكرى حبيب ومنزل، على طول تقول هذه معادي قصيدة لامرئ بن قيس، لامرئ القيس معروف أن هذه القصيدة له، ما نقول قال أن هذه القصيدة لفلان اللي قالها الآن، معروف أن هذه فلان اللي تداها وقالها، وهكذا. تفضل. ومن سمع قائلا يقول قف أن أبكي من ذكرى حبيب ومنزلي، قال هذا شعر امرئ القيس، ومن سمعه يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، قال هذا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. وإن سمعه يقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين، قال هذا كلام الله إن كان عنده خبر ذلك، وإلا قال لا أدري من كلام من هذا، ولو أنكر عليه أحد ذلك لكذبه، ولهذا من سمع من غيره نظما ونثرا يقول له هذا كلام من، أهذا كلامك أو كلام غيرك. وبالجملة فأهل السنة كلهم من أهل المذاهب الأربعة وغيرهم من السلف والخلف متفقون على أن القرآن كلام الله غير مخلوق، ولكن بعد ذلك تنازع المتأخرون في أن كلام الله هل هو معنى واحد قائم بالذات، هذا كلام الشعرية والكلابية وأشباههم، أو أنه حروف وأصوات تكلم الله بها بعد أن لم يكن متكلما، أو أن المسمات الردية وغيره، أو أنه لم يزل متكلما إذا شاء ومتى شاء وكيف شاء، وأن نوع الكلام قديم. هذا كلام أهل السنة، يقول إن الله لم يزل متكلما سبحانه وتعالى، يتكلم بما شاء متى شاء كيف ما شاء، ونوع الكلام قديم، وإن كانت أحاده حادثة يحيدها الله متى شاء. نعم. وقد يطلق بعض المعتزلة على القرآن أنه غير مخلوق، تمويه بعض المعتزلة مثل العقلانيين الآن يظهرون في القنوات الفضائية وهكذا، ما يقول إني أنا من المعتزلة، لكن من العقلانيين، وقد لو صرح بمعتقده نبذه الناس، فيأتي يقول القرآن غير مخلوق، أي أنه غير مختلق، نحن نعلم، بل كل مسلم يعلم أن القرآن غير مختلق، يعني غير مختلق، بل من قال أن القرآن مختلق فهو كفر أكبر بإجماع المسلمين، فهو يقول القرآن غير مخلوق يعني غير مختلق، نقول لا، القرآن غير مخلوق لأنه كلام الله، منه بدأ وإليه يعود، ليس ككلام البشر، كلامه سبحانه وتعالى صفة من الصفات تليق به سبحانه وتعالى، وأما كونه غير مختلق وغير مخترع هذا لا شك أن القرآن كلام الله صدقا وحقا، ونصدق من الله قيلا ونصدق من الله حديثا. نعم. وقد يطلق بعض المعتزلة على القرآن أنه غير مخلوق، ومرادهم أنه غير مختلق مفترا مكذوب، بل هو حق وصدق، ولا ريب أن هذا المعنى منتف باتفاق المسلمين، والنزاع بين أهل القبلة إنما هو في كونه مخلوقا خلقه الله، أو هو كلامه الذي تكلم به وقام بذاته، وأهل السنة إنما سئلوا عن هذا، وإلا فكونه مكذوبا مفترا مما لا ينازع مسلم في بطلانه. ولا شك أن مشايخ المعتزلة وغيرهم من أهل البدع معترفون بأن اعتقادهم في التوحيد والصفات والقدر لم يتلقوه إلا عن كتاب ولا سنة، ولا عن أئمة الصحابة والتابعين لهم بإحسان، وإنما يزعمون أن العقل دلهم عليه، وإنما يزعمون أنهم تلقوا من الأئمة الشرائع. هم كذب، يقولون تلقوا من الأئمة الشرائع، والواقع أنهم حكموا عقولهم في نصوص الوحي، في كلام الله، كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. ولما حكموا عقولهم اضطربت أقوالهم، اضطربت أقوالهم وتناقضت، صلى الله عليه وسلم. ولو ترك الناس على فطرهم السليمة وعقولهم المستقيمة لم يكن بينهم نزاع، ولكن ألقى الشيطان إلى بعض الناس أغلوطة من أغاليطه فرق بها بينهم، وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. والذي يدل عليه كلام الطحاوي رحمه الله أنه تعالى لم يزل متكلما إذا شاء كيف شاء، وأن نوع كلامه قديم، وكذلك ظاهر كلام الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه في الفقه الأكبر، فإنه قال: والقرآن كلام الله في المصاحف مكتوب، وفي القلوب محفوظ، وعلى الألسن مقروء، وعلى النبي صلى الله عليه وسلم منزل، ولفظنا بالقرآن مخلوق، وكتابنا له مخلوقة، وكتابتنا له مخلوقة، وقراءتنا له مخلوقة، والقرآن غير مخلوق. وما ذكره الله في القرآن حكاية عن موسى وغيره من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وعن فرعون وإبليس، فإن ذلك كله كلام الله إخبار عنهم، كلام الله غير مخلوق، وكلام موسى وغيره من المخلوقين مخلوق، والقرآن كلام الله لا كلامهم. وسمع موسى عليه السلام كلام الله تعالى، فلما كلم موسى كلمه بكلامه الذي هو من صفاته لم يزل، وصفاته كلها خلاف صفات المخلوقين، يعلم لا كعلمنا، ويقدر لا كقدرتنا، ويرى لا كرؤيتنا، ويتكلم لا ككلامنا. انتهى قوله. أحسنت رحمه الله وغفر له. لكن أهل العلم رحمهم الله كرهوا أن يقول الإنسان لفظي بالقرآن مخلوق، والسبب أن هذه اللفظة تحتمل معنيين. عندما يقول الشخص لفظي بالقرآن مخلوق، تحتمل أن يراد بقوله لفظي أي الملفوف، والملفوف المخلوق هو كلام الله وهو ليس المخلوق، ويحتمل لفظه الذي هو حركة شفتيه وتكلمه هو تكلم جوارحه، وهذا لا شك أنه مخلوق. فلما كانت هذه اللفظة محتملة وحدث فيها ما حدث من الإشكال، أنكر السلف الكلام فيها بإطلاق، لا بد من التوضيح. ولهذا الألفاظ التي يكون فيها إجمال ويكون فيها اشتباه ينبغي تركها، خاصة إذا لم تكن واردة في الكتاب ولا في السنة. ولهذا لا ينبغي أن يقول الإنسان، لا يقول الإنسان لفظي بالقرآن مخلوق، ولا يقول لفظي بالقرآن ليس المخلوق، بل يكف عن ذلك ويقول القرآن كلام الله غير مخلوق، منزل غير مخلوق، منه بلى وإليه يعود، ولا يقول مثل هذا الكلام الذي يحصل فيه مثل هذا الإيهام. نبتدي بهذا القدر، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم للسير على منهج سلف الأمة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين لهم بإحسان، ونسأل الله جل وعلا أن يزيدنا بصيرة وهدى وتقى، وأن يعلمنا ما ينفعنا فعلا ما علمنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.